السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. قوله تعالى: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة، فيه ثلاث مسائل. الأولى: قال العلماء: لما اختار نساء النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرهن الله على ذلك، فقال تكرمة لهن: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. الآية. وبين حكمهن عن غيرهن فقال: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وجعل ثواب طاعتهن وعقاب معصيتهن أكثر مما لغيرهن فقال: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فأخبر تعالى أن من جاء من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بفاحشة والله عاصم رسوله عليه السلام من ذلك، كما مر في حديث الإفك، يضاعف لها العذاب ضعفين لشرف منزلتهن وفضل درجتهن وتقدمهن على سائر النساء أجمع. وكذلك بينت الشريعة في غير ما موضع حسب ما تقدم بيانه غير مرة أنه كلما تضاعفت الحرمات فهتكت تضاعفت العقوبات، ولذلك ضوعف حد الحر على العبد والثيب على البكر. نعم، هذا أمر مضطرد في الشرع، أنه كلما كثر الثواب بالنسبة لشخص كثر العقاب عند مخالفته، وكذلك إذا كثر الثواب بالنسبة لبقعة كثر العقاب فيها، وإذا كثر الثواب بالنسبة لوقت عظم العقاب فيه، وهذا شيء مضطرد. فالحسنة في مكة والمدينة ليست كالحسنة في غيرهم، لكن السيئة كذلك. بالنسبة الحسنة من الحسنة بالنسبة للعالم الذي يؤدي ما افترض الله عليه على مراد الله جل وعلا ليست كالحسنة من غيره، وكذلك المخالفة منه ليست كالمخالفة من غيره. ولذا يردد أهل العلم: حسنات الأبرار سيئات المقربين. وفي الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه، حديث ابن مسعود، أنه كان يوعك كما يوعك الرجلان منكم. قال ابن مسعود: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل. فما دام له أجران، الرسول عليه الصلاة والسلام له أجران، إذن يوعك كما يوعك الرجلان. وهكذا، والغنم مع الغرم، هذه قاعدة مضطردة، فكلما زاد الثواب زاد في مقابله العقاب. وهذا كما ذكرنا بالنسبة للأشخاص وبالنسبة للأزمان وبالنسبة للأماكن أيضا المشرفة شرعا المعظمة، كما تضاعف فيها الحسنات تعظم فيها السيئات. وهكذا نساء النبي عليه الصلاة والسلام من يأتي بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وبالمقابل من يقنت تؤتى أجرها مرتين. نعم. وقيل لما كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في مهبط الوحي وفي منزل أوامر الله ونواهيه قضي الأمر عليهن ولزمهن بسبب مكانتهن أكثر مما يلزم غيرهن، فضعف لهن الأجر والعذاب. وقيل إنما ذلك لعظم الضرر في جرائمهن بإيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت العقوبة على قدر عظم الجريمة في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى إن الذين يؤذون الله، وهذا في حالة ما إذا تحقق الشرط فإنه يتحقق الجزاء، علما بأن الشرط لم يتحقق. لم يتحقق من يأتي منكن بفاحشة مبين، ما جاء أحد منهن بفاحشة مبين، ولله الحمد والمنة صيانة لعرض النبي عليه الصلاة والسلام، لا الفاحشة بالمعنى الخاص ولا الفاحشة بالمعنى العام، فالجزاء منتهي. نعم. وقال تعالى إن الذين يؤذون الله إلكيا. نعم. واختار هذا القول إلكيا. نعم. وقال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، واختار هذا القول إلكيا الطبري. الثانية إلكيا الطبري الحراسي من الشافعية، له كتب مما طبع منها أحكام القرآن مطبوع متداول، ومعروفا أنه بالنسبة للإمام أحمد لا يراه فقيها، ليس من يرى الإمام أحمد فقيها، وبينه وبين الحنابلة شيء. وعلى كل حال المفردات إنما ألفت ردا عليه. نعم. مفردات المذهب إنما هي رد عليه. نعم. الثانية قال قوم لو قدر الزنا من واحدة منهن وقد أعاذهن الله من ذلك لكانت تحد حدين لعظم قدرها، كما يزاد حد الحرة على الأمة والعذاب بمعنى الحد. قال الله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وعلى هذا فمعنى الضعفين معنى المثلين أو المرتين. وقال أبو عبيدة ضعف الشيء شيئان حتى يكون ثلاثة. وقاله أبو عمرو فيما حكى الطبري عنه فيضاف إليه عذابان مثله فيكون ثلاثة أعذبة، وضعفه الطبري. وكذلك هو غير صحيح وإن كان له باللفظ تعلق الاحتمال. وكون الأجر مرتين مما يفسد هذا القول، لأن العذاب في الفاحشة بإزاء الأجر في الطاعة، قاله ابن عطية. وقال النحاس فرق أبو عمرو بين يضاعف ويضعف، قال يضاعف للمرار الكثيرة ويضعف مرتين، وقرأ يضعف يضعف لهذا. وقال أبو عبيدة يضاعف لها العذاب يجعل ثلاثة أعذبة. قال النحاس التفريق المعروف في الأقيسة والموازين اللغوية أن التضعيف في تشديد العين، عين الكلمة، هو الذي يقتضي التكثير. أما مجيء الفعل على المفاعلة لا يقتضي تكثير، عكس ما ذكر هنا. نعم. قال النحاس التفريق الذي جاء به أبو عمرو وأبو عبيدة لا يعرفه أحد من أهل اللغة علمته، والمعنى في يضاعف ويضعف واحد، أي يجعل ضعفين، كما تقول إن دفعت إلي درهما دفعت إليك ضعفيه، أي مثليه يعني درهمين. ويدل على هذا نؤتيها أجرها مرتين ولا يكون العذاب أكثر من الأجر. وقال في موضع آخر آتهم ضعفين من العذاب أي مثلين. وروى معمر عن قتادة يضاعف لها العذاب ضعفين، قال عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. قال القشيري أبو نصر الظاهر أنه أراد بالضعفين المثلين، لأنه قال نؤتها أجرها مرتين. فأما في الوصايا لو أوصى لإنسان بضعف نصيب ولده فهو وصية بأن يعطى مثل نصيبه ثلاث مرات، فإن الوصايا تجري على العرف فيما بين الناس، وكلام الله يرد تفسيره إلى كلام العرب. لا يلزم بأن يعطى ثلاث مرات، إنما ينظر في العرف على أي وجه يستعمل الناس الضعفين، إن كان المراد به المثلين أعطي مثلين، وإن كان المراد به المثل ثلاثة أمثال مثلا أعطي ثلاثة أمثال، فإن الوصايا مجراها على الأعراف. ولذا ينبغي أن يهتم بالألفاظ التي عرضة للاندراس في أعراف الناس، ألفاظ عرضة لأن تدرس، لأن اللغات واللهجات تتجدد ويترك كلمات ويستحدث كلمات أخرى بسبب موت الأجيال الأولى واختلاط الأجيال السابقة وقدوم ووفود بعض الناس من الجهات الأخرى وتلاقح الأفكار. المقصود أن مثل هذا واضح، وكنا نسمع كلمات قبل 30 سنة الآن ما نسمع، صرنا نسمع ألفاظ أخرى. فمثل معرفة مثل هذه الألفاظ لا شك أنه يفيد في هذا الباب، في باب الوصايا والأوقاف وبعض العقود. ومما ألف في الباب وهو طريف في بابه، وإن كان بعض الناس يظنه قليل الفائدة، للشيخ محمد العبودي كتاب في مجلدين اسمه كلمات انقضت، كلمات انقضت يعني انتهت، يعني من الديار النجدية انتهت، وهي موجودة في الوصايا وفي العقود موجودة. فكيف يصنع القاضي إذا عرض عليه مثل هذه الألفاظ التي لم يدركها؟ يرجع إلى مثل هذا الكتاب أو إلى كبار السن ويستفصل، كما في هذه الكلمة يضاعف، هل المراد بثلاث مرات أو المراد مرتين؟ كل هذا يرد إلى العرف. وأما كلام الله جل وعلا فمرده إلى اللغة، لأن الأعراف متجددة، وإذا رددنا الحقائق الشرعية إلى الحقائق العرفية ما ثبت لنا تفسير، وكل من جاء يجدد في التفسير، هذا لا يجوز في القرآن أن يعرض للتغيير والتبديل، ومعانيه تغير وما يفهم منه يكون عرضة للتبديل والتغيير، هذا لا يجوز. القرآن بلسان عربي مبين لا بد أن يرجع فيه إلى لغة العرب، مع أن لغة العرب تحتمل وجوه وتحتمل معاني كثيرة، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد من هذه المعاني. نعم. سيدنا بكلام العرب مقيد إلى الأمويين، مقصود الكلام المدون، كلام مدون في المعاجم وغيرها، كلام العرب مدون، وإلا معروف أن الاحتجاج بالأشعار، أشعار العرب يقولون إلى بشار بن برد من أداؤه ما يحتج به، من بعده لا يحتج به. نعم. وكلام الله يرد تفسيره إلى كلام العرب، والضعف في كلام العرب المثل إلى ما زاد، وليس بمقصور على مثلين، يقال هذا ضعف هذا أي مثله، وهذا ضعفاه أي مثلاه. فالضعف في الأصل زيادة غير محصورة،

يعني ما جاء في حق أمهات المؤمنين أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أن الضعفين ضعف في الدنيا كسائر الناس وضعف في الآخرة، قلنا إن الحد لم يكفر هذه المعصية، وكل هذا على سبيل التنزل أنه لو حصل شيء من ذلك، وإلا فالأمر واضح وأن المسألة مقطوع بها أنه لم يحصل شيء من ذلك. نعم. وهذا أمر لم يروى في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا حفظ تقرره. وأهل التفسير على أن الرزق الكريم الجنة ذكره النحاس. قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، يعني في الفضل والشرف. وقال كأحد ولم يقل كواحدة، لأن أحدا نفي من المذكر والمؤنث والواحد والجماعة. وقد يقال على ما ليس بآدمي، يقال ليس فيها أحد، لا شاة ولا بعير. وإنما خصص النساء بالذكر لأن في من تقدم آسية ومريم، وقد أشار إلى هذا قتادة. وقد تقدم في آل عمران الاختلاف في التفضيل بينهن، فتأمله هناك. ثم قال: إن اتقيتن، أي خفتن الله، فبين أن الفضيلة إنما تتم لهن بشرط التقوى، لما منحهن الله من صحبة الرسول وعظيم المحل منه ونزول القرآن في حقهن. قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول، في موضع جزم بالنهي، إلا أنه مبني كما بني الماضي. هذا مذهب سيبويه، أي لا تلن، لا تلن القول، أي لا تلن القول. أمره كيف بني؟ فلا تخضعن، لا ناهية، وتخضعن فعل مضارع فيه نون النسوة، مضارع إذا اقترنت به نون الإناث نون النسوة أو نون التوكيد فإنه يبنى، وأعرب مضارعا إن عري عن نون توكيد مباشر وعن نون إناث كيرعن من فتن، هو مبني، مبني على إيش؟ السكون. وهنا محله الجزم، فهل نقول إنه مجزوم بلا الناهية، أو نقول مبني على السكون في محل جزم؟ لو قلنا إن النسوة يخضعن بدون لا الناهية، هذا مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث. وفلا تخضعن هو محله الجزم، والجزم ظاهر هنا، لا ناهية، وتخضعن فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وفي حقيقة أمره مبني على السكون. هل يطرد القول بالجزم أو ينفك البناء لإمكان الموافقة مع الحرف الداخل؟ ظاهر ولا مو بظاهر؟ هو مبني، إذا اتصل بنون الإناث مبني على السكون، وهو هنا مجزوم بلا الناهية، فهل سكونه هذا سكون بناء أو سكون إعراب؟ نعم. لا، ما يمكن، هو مبني باستمرار. لو قلنا النساء يخضعن بالقول، مبني على السكون. ألا يكون اثنين؟ سم؟ ألا يكون مبني ومعرب؟ لما يجتمع بناء وإعراب، فأنا قلنا أنه مبني ولا معرب؟ يعني مبني على السكون في محل جزم. يعني هل مثل هذا الكلام من أثر أو من أجل طرد القواعد؟ هو من أجل طرد القواعد، فلئلا تختل القاعدة يقولون مبني في محل جزم، ولا الأمر لا يختلف. نعم. أمرهن الله أن يكون قولهن جزلا وكلامهن فصلا، ولا يكون على وجه يظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين، كما كانت الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال بترخيم الصوت ولينه، مثل كلام المريبات والمومسات، فنهاهن عن مثل هذا. قوله تعالى فيطمع بالنصب على جواب النهي الذي في قلبه مرض، أي شك. يطمع فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد لا الناهية، والفاء الفاء هذه سببية، كما أنه ينصب بأن المضمرة بعد واو المعية إذا وقع في جواب النفي أو النهي أو الاستفهام أو العرض والتحضيض، تسعة أشياء. نعم. الذي في قلبه مرض، أي شك ونفاق، عن قتادة والسدي، وقيل تشوف لفجور، وهو الفسق والغزل، قاله عكرمة، وهذا أصوب، وليس للنفاق مدخل في هذه الآية. وحكى أبو لأن المرض مرض ناتج عن شهوة، ناتج عن شهوة لا عن شبهة، فهو مرض مرض فسق. نعم. وحكى أبو حاتم أن الأعرج قرأ فيطمع بكسر بفتح الياء وكسر الميم، قال النحاس أحسب هذا غلطا، وأن يكون قرأ فيطمع بفتح فيطمعي بفتح الميم وكسر العين بعطفه على تخضعنا، فهذا وجه جيد حسن. ويجوز فيطمع بمعنى فيطمع الخضوع أو القول. نعم. نعم. قوله تعالى الخلل كبير، يعني وجود معاشرة النساء وعملهن مع الرجال خفف كل هذه الأمور ورفع الحجب وسهل الاحتياطات الشرعية الشديدة، سهل أمرها وهون من شأنها حتى وقعت الكوارث، والله المستعان. ولتجد في مثل ما ذكرت يعني الاستقبال وغيره والردود على الزبائن وما أشبه ذلك، انتقى له أجمل النساء وأرقهن صوتا، كل هذا محادة ومخالفة لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله تعالى وقلن قولا معروفا، قال ابن عباس أمرهن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمرأة تندب إذا خاطبت الأجانب، وكذا المحرمات عليها بالمصاهرة إلى الغلظة في القول من غير رفع صوت، فإن المرأة مأمورة بخفض الكلام. وعلى الجملة فالقول المعروف هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس. قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فيه أربع مسائل. ما عدا الأجر مرتين والضعفين فالعلل الموجودة في أمهات المؤمنين موجودة في نساء المسلمين، فالتطهير المطلوب من نساء من أمهات المؤمنين مطلوب لجميع نساء المسلمين. نعم. فيه أربع مسائل. ولو قيل إن أمهات أو نساء المسلمين من باب أولى في هذه الاحتياطات، لأن احترام المسلمين لأمهات المؤمنين من الحواجز التي تمنع من الوقوع في المحظور بخلاف غيرهن من النساء، فالاحتياط لهن أكثر، وإن كان من جهة أخرى أن الاحتياط لما يخدش شرف النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون أعظم وأكثر، لكن كل هذا لا يعني أن غيرهن يتساهلن في هذه الوسائل وهذه الاحتياطات، لأن الغاية واحدة، الغاية واحدة، وقوع خشية وقوع المحرم، والمحرم محرم على أمهات المؤمنين ومحرم على جميع نساء المسلمين. نعم. الأولى قوله تعالى وقرنا، قرأ الجمهور وقرنا بكسر القاف، وقرأ عاصم ونافع بفتحها. فأما القراءة الأولى فتحتمل وجهين، أحدهما أن يكون من الوقار، أحدهما أفصح، أحدهما ضرب الله مثل الرجلين أحدهما، نعم، أحدهما أن يكون من الوقار، تقول وقر يقر وقارا أي سكن، والأمر قر، وللنساء قرنا مثل عدن وزن. والوجه الثاني وهو قول المبرد أن يكون من القرار، تقول قررت بالمكان بفتح الراء أقر، والأصل أقررنا بكسر الراء، فحذفت الراء الأولى تخفيفا، كما قالوا في ضللت ظلت ومسست مست، ونقلوا حركتها إلى القاف، واستغني عن ألف الوصل لتحرك القاف. قال أبو علي بل على أن أبدلت الراء ياء كراهة التضعيف، كما أبدلت في قيراط ودينار، ويصير للياء حركة الحرف المبدل منه، فالتقدير اقيرنا ثم تلقى حركة الياء على القاف كراهة تحرك الياء بالكسر، فتسقط الياء لاجتماع الساكنين، وتسقط همزة الوصل لتحرك ما بعدها، فيصير قرنا. وأما قراءة أهل المدينة وعاصم فعلى لغة العرب قررت في المكان إذا أقمت فيه، قمت قررت في المكان إذا أقمت فيه بكسر الراء، أقر بفتح القاف من باب حمد يحمد، وهي لغة أهل الحجاز، ذكرها أبو عبيد في الغريب المصنف عن الكسائي وهو من أجل مشايخه، وذكرها الزجاج وغيره. والأصل إقررنا، حذفت الراء الأولى لثقل التضعيف، وألقيت حركتها على القاف فتقول قرنا. قال الفراء هو كما تقول أحست صاحبك، أي هل أحسست. وقال أبو عثمان المازني قررت به عينا بالكسر لا غير من قرة العين، ولا يجوز قررت في المكان بالكسر، وإنما هو قررت بفتح الراء. وما أنكره من هذا لا يقدح في القراءة إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيستدل بما ثبت عنه من القراءة على صحة اللغة. نعم، يعني النصوص الشرعية من نصوص الكتاب والسنة يستدل بها ولا يستدل لها، يستدل بها ولا يستدل له. فمثلا نصوص القرآن هذا محل إجماع أنها حجة في اللغة، ويجب أن تصحح عليها القواعد، يجب أن تصح عليها القواعد. وأما بالنسبة للأحاديث وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فالاحتجاج بها على إثبات القواعد، قواعد العربية، محل خلاف بين أهل العلم. والسبب في ذلك تجويز جمهور أهل العلم الرواية بالمعنى، أهل العلم يجيزون الرواية بالمعنى، فلا نضمن أن هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام بحروفه لنحتج به، قد يكون الراوي المتأخر روى الخبر بالمعنى، وإذا كان من أهل ذلك بشرطه المعروف عند أهل العلم يجوز أن يروى بمعنى ولا يلتزم اللفظ، فلا حجة فيه. وهذه مسألة طويلة الذيول، مسألة كبيرة عند أهل العربية، وممن بحثها صاحب الخزانة، خزانة الأدب، خزانة الأدب في مقدمته بحث هذه المسألة بحثا وافيا، وفيها رسالة احتجاج بالحديث في القواعد العربية، في رسالة لامرأة عراقية، رسالة دكتوراه في مجلد مطبوع أو متداولة. نعم. وذهب أبو حاتم أيضا أن قرن لا مذهب له في كلام العرب. قال النحاس: وأما قول أبي حاتم لا مذهب له فقد خولف فيه، وفيه مذهبان، أحدهما ما حكاه الكسائي، والآخر ما سمعت علي بن سليمان يقول قال: وهو من قررت به عينا أقر، والمعنى وقررن به عينا في بيوتكن، وهو وجه حسن، إلا أن الحديث يدل على أنه من الأول، كما روي أن عمارا قال لعائشة رضي الله عنها: إن الله قد أمرك أن تقري في منزلك، فقالت: يا أبا اليقظان، ما زلت قوالا بالحق؟ فقال: الحمد لله الذي جعلني كذلك على لسانك. وقرأ ابن أبي عبلة: وقررنا بألف وصل وراءين، الأولى مكسورة، الثانية معنى هذه الآية الأمر، يعني هذا الأصل بالنسبة للمرأة المسلمة أن تقر في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة لا يمكن أن يقوم بها غيرها، الأصل القرار، وقرن في بيوتكن، هذا الأصل بالنسبة للمرأة، وعملها بين أسوار دارها، المرأة العاملة هي التي تربي أولادها وتنشئهم تنشئة صالحة، بعكس ما يعلن على ألسنة مريدي الفتنة بالمسلمين صلى الله السلامة والعافية، التي تربي أولادها عاطلة يسمونها، بخلاف التي تربي أولاد غيرها، هذه هي العاملة، تربي أولادها تسمى عاطلة، تربي أولاد الناس هذه عاملة، وهم يريدون إخراجها من بيتها لتأتي بمن يربي أولادها وتذهب لتربي أولاد الناس وهكذا. والله ما أريد بهذا وجه الله، ولا إصلاح الناس، ولا إصلاح المجتمعات، ولا القضاء على بطالة، ولا رفع اقتصاد، وإنما أريد بذلك إفساد المجتمعات. والأمم والشعوب المتقدمة في هذا الباب كلهم الآن يعضون أصابع الندم، وبدأ الرجوع في أسوأ بلاد الكفر في روسيا، بدأ الرجوع عن هذه الأنظمة، صاروا يجعلون خدمة المرأة في بيتها، وراتبها مبني على تربية أولادها، يعني ولا فما الفرق أن يؤتى أن تخرج المرأة من بيتها وتوظف في حضانة تربي أولاد الناس وتترك أولادها لمربية أخرى، كل هذا لا يراد به وجه الله، وهذا أمر لا يحتاج إلى أن يقال نوايا ولا ما نوايا، هذا أمر مكشوف وواضح، هذا أمر مكشوف وواضح، ما يحتاج إلى أن يقال أن هذا دخول في نوايا الناس، هذا الكلام ليس بصحيح. هناك أمور وضوحها مثل الشمس لا تحتاج إلى دلائل، والله المستعان. نعم شو؟ في معركة الجمل، سيأتي الإشارة إليها. نعم. الثانية، معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى، هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة على ما تقدم في غير موضع، فأمر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بملازمة بيوتهن وخاطبهن بذلك تشريفا لهن، ونهاهن عن التبرج، وأعلم أنه فعل الجاهلية الأولى، فقال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يعني يوجد الآن طرفان، طرف يريد أن يخرج المرأة لا لشيء، طرف يريد أن يخرج المرأة لا لغاية ولا لهدف إلا الإفساد والفساد، وطرف يريد أن يمنع المرأة من تعلم الخير، ويرى أن خروجها لدور التحفيظ ومدارس التحفيظ ومدارس العلم الشرعي هذا بدعة، لأن الأصل القرار في البيوت. نقول كلام وجيه، لكن يبقى أنها هل تقر في بيتها؟ إذا منعت من دار التحفيظ هل تقر في بيتها؟ أو تخرج مرتين ثلاث إلى الأسواق وإلى الزيارات التي ليست شرعية ولا مأمور بها شرعا، وإلى الفرج وترويح النفس، وإذا جاءت دور التحفيظ قيل لها وقرن في بيوتكن، أو حضور الدروس العلمية والمحاضرات النافعة، لا شك أن المصلحة راجحة في مثل هذا، المصلحة راجحة بالشرط الشرعي، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وجاء النهي عن منع النساء بيوت الله جل وعلا، لا تمنعوا إماء الله بيوت الله، جاء النهي عن منعهن من الخروج إلى المساجد، وليخرجن تفلات متلفعات بمروطهن، بهذا تتحقق المصالح وتدرأ المفاسد. لكن إخراجها في غاية زينتها وجمالها وأطيابها إلى عمل لا يطلب منها شرعا، هذا يحقق المفسدة ولا يترتب عليه مصلحة، عكس الصورة الأولى، ويبقى أن هناك خروج يعني هو في أصله لا لمصلحة راجحة ولا لمفسدة ظاهرة. يعني هناك الآن كثير من النساء ابتلين بحب الخروج والأزواج طوعهن، حتى أنه يستغرب أن يوجد امرأة في ليلة الخميس وفي بيتها محبوسة، هذا كلام يسمع باستمرار، أو ليلة جمعة وفي البيت محبوسين، هذا يوجد على ألسنة الناس بكثرة يعني، والناس يستغربون يقول كيف ليلة خميس ونجلس بالبيت، هذا شيء معروف مع الأسف وربي الناس عليه، والأصل وقرن في بيوتكن إلا لمصلحة الراجحة مع درء المفسدة. يعني لو وجد مصلحة ومفسدة قلنا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، امرأة لا تتعلم إلا أن تتعرض لمفاسد نقول لا تعلم، كونها تعيش أمية أفضل من كونها تتعلم مع غيرها. يسأل في بلاد المسلمين مع الأسف في بلاد الكفر يسألون يقول نتعلم العلم ولكن لا يمكن أن نتعلم إلا باختلاط، نقول لا تتعلم، العيش وراء أذنى أبا البقر أفضل من هذا العلم الذي يجنى بما لا يرضي الله جل وعلا. ما عند الله لا ينال بسخطه، فالعلم ما يطلب من الله جل وعلا ثوابه، فما عند الله لا ينال بسخطه. فلا بد أن تدرس الأمور بعناية. أمر الثاني كون النساء تدرس ما لا حاجة لهن فيه، يعني ملايين النساء تدرس أمور لا تحتاج إليها لا في دينها ولا في دنياها، هذا لا شك أنه ضياع وتضييع وتفريط في الأمانة. اللهم إلا إذا كان التخطيط لأمر لا ندركه، فنسأل الله العافية. نعم. وقد تقدم معنى التبرج في النور، وحقيقته إظهار ما ستره أحسن، وهو مأخوذ من السعة، يقال في أسنانه برج إذا كانت متفرقة، قاله المبرد. واختلف الناس في الجاهلية الأولى، فقيل هي الزمن الذي ولد فيه إبراهيم عليه السلام، كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ فتمشي وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال. وقال الحكم بن عيينة عتيبة نعم الحكم بن عتيبة وقال الحكم بن عتيبة ما بين آدم ونوح وهي 800 سنة، وحكيت لهم سير ذميمة. وقال ابن عباس ما بين نوح وإدريس، قال الكلبي ما بين نوح وإبراهيم، قيل إن المرأة كانت تلبس الدرع من اللؤلؤ غير مخيط الجانبين، وتلبس الثياب الرقاق ولا تواري بدنها. مع الأسف أن بعض نساء المسلمين تصنع شيئا من هذا، تلبس الدرع، تلبس القميص ويفتح من الجانبين، ويتفاوت الناس في هذا، منهم من يجعل الفتحة إلى نصف الساق، ومنهم من يجعلها إلى الركبة، يتفاوتون في مثل هذا، وهي موجودة مع الأسف تباع في أسواق المسلمين وتخاط في مشاغل المسلمين، وكل هذا من تطبيق قول الرسول عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة. شوف يقول غير مخيط الجانبين، هذا متى الكلام هذا؟ الآن القرطبي يقول هذا الكلام من 800 سنة أو 700 سنة، 750 سنة، وهو من فعل الجاهلية الأولى، هذا تبرج الجاهلية الأولى، ونساء المسلمين يفعلنه الآن من غير نكير. وتجد بعض نساء طلاب العلم وغيرهم تخرجنا إلى الأسواق إذا رفعت رجلها لتركب السيارة رؤية ما تحت الثياب، نسأل الله العافية. الله المستعان. نعم. وقالت فرقة ما بين موسى وعيسى، قال الشعبي ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقال أبو العالية هي زمن. كل حال الجاهلية التي يكثر فيها الجهل وينطمس فيها معالم العلم والدين والنور الإلهي، هذه الجاهلية، سواء كانت ما بين آدم ونوح أو بين نوح ومن بعده أو في عصر إبراهيم أو في أي عصر وجدت. وما أعظم الجاهلية التي يعيشها الناس في هذه القرون، وإن ادعوا الحضارة وإن ادعوا العلم وزعموا وادعوا، كل هذا لا يغنيهم شيئا، لأن هذا في الحقيقة ليس بعلم. وقد نفاه الله جل وعلا في سورة الروم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم أثبت لهم العلم الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لكنه ليس بعلم، لأنه نفي عنهم العلم ثم أثبت ما يعرفونه من أمور الدنيا، هذا جهل. والعلم الذي لا يوصل إلى الله وإلى مرضاته وإلى جنات، هذا ليس بعلم، ولو حملهم من حملهم من ينتسب إلى العلم. والله المستعان. فالجاهلية نسبة إلى الجهل، ووصفها بالأولى يعني لتقدمها على هذا الدين. نعم. وقال أبو العالية: هي زمان داود وسليمان كان فيه للمرأة قميص من الدر غير مخيط الجانبين. وقال أبو العباس المبرد: والجاهلية الأولى كما تقول الجاهلية الجهلاء، يعني الأعظم في الجهالة. يعني إذا قلنا الجاهلية ترتيبها جاهلية ترتيبها الأول بين الجاهليات فهي أعظم الجاهليات، نسأل الله العافية. نعم. قال: وكان النساء في الجاهلية الجهلاء يظهرن ما يقبح إظهاره، حتى كانت المرأة تجلس مع زوجها وخلها، فينفرد خلها بما فوق الإزار إلى الأعلى، وينفرد زوجها بما دون الإزار إلى الأسفل، وربما سأل أحدهما صاحبه البدل. وقال مجاهد: كان النساء يتمشين بين الرجال فذلك التبرج، يعني مجرد المشي بين الرجال هذا تبرج، هذا تبرج. معلوم أن الأصل كما تقدم أن المرأة تبقى في بيتها، وخير ما للمرأة هل لا ترى الرجال ولا يرونها، لكن إذا وجدت حاجة التي لا يقوم بقضائها جاز لها الخروج بشرطه الشرعي المعتبر. نعم. قال ابن عطية: جاء الأمر بلعن النساء المتبرجات، إذا رأيتموهن فلعنوهن فإنهن ملعونات. هذا على سبيل العموم لا على سبيل التخصيص، يعني ما يقال لامرأة متبرجة لعنك الله. نعم، إنما يقال للعموم، لأن لعن المعين مسألة خلافية بين أهل العلم، فلعن العموم سائغ بل مأمور به. ولو جاء هذا العموم محصورا، وقد حصل، ذكر اجتماع في بلد من البلدان كله تبرج، نسأل الله العافية، فلعنهن من لعنهن، قال عليهن لعنة الله. فباعتبار العموم أنه لا يقصد امرأة بعينها من هؤلاء النسوة، هذا ينطبق عليه الحديث. وباعتبار الحصر في أن العدد محصور، عدد قليل، يعني 10 أو 20 امرأة، يقرب من التعيين، لكن مع ذلك لا تثريب على من لعن، لا تثريب على من لعن، لأنه لا يريد امرأة بعينها من هؤلاء النسوة، وقد جاء الأمر بلعنهن. نعم. قال ابن عطية: والذي يظهر عندي أنه أشار للجاهلية التي لحقنها، فأمرنا بالنقلة عن سيرتهن فيها، وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفرة، لأنهم كانوا لا غيرة عندهم، وكان أمر النساء دون حجاب وجعلها أولى بالنسبة إلى ما كن عليه، وليس المعنى أن ثم جاهلية أخرى. وقد أوقع اسم الجاهلية على تلك المدة التي قبل الإسلام، فقالوا جاهلي في الشعراء. وقال ابن عباس في البخاري: سمعت أبي في الجاهلية يقول، إلى غير هذا. قلت: وهذا قول حسن، ويعترض بأن العرب كانت أهل قشف وضنك في الغالب، وأن التنعم وإظهار الزينة إنما جرى في الأزمان السابقة، وهي المراد بالجاهلية الأولى، وأن المقصود من الآية مخالفة من قبلهن من المشية على تغنيج وتكسير وإظهار المحاسن للرجال، إلى غير ذلك مما لا يجوز شرعا. وذلك يشمل الأقوال كلها ويعمها، فيلزمن البيوت، فإن مست الحاجة إلى الخروج فليكن على تبذل وتستر تام، والله الموفق. الثالثة: ذكر الثعلبي وغيره أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا قرأت هذه الآية تبكي حتى تبل خمارها. وذكر أن سودة قيل لها: لم لا تحجين ولا تعتمرين كما يفعل أخواتك؟ فقالت: قد حججت واعتمرت،

صلنا استدلال خروجها للجمل على قيادة المرأة للسيارة. هي خرجت إلى الجمل على جمل يقاد بها لا تقوده هي، إنما يقاد بها وهي في هودج لا ترى، ويقاد بها لا تقود، هي لا تقود الجمل إنما يقاد بها، وهذا شأن النساء من أول الأمر إلى آخره، يقاد بهن الجمال وتركب في هودج يسترها عن رؤية الرجال، هذا الأصل. نعم. وقوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يعني كونه لا يوجد هودج عند بعض الناس، يعني نظير السيارات الموجودة الآن، بعض الناس عندهم جمس مستور تركب فيه النساء، وبعضهم ما عندهم إلا ونيت، وين يودي حريمه؟ لازم تركب النساء مع الرجال في سياراتهم، يعني مع محارمهن، فإذا لم يوجد ما يسترهن تسترنا وركبنا كما تركب المرأة بدون هودج، وإلا فالأصل أن المرأة مستورة لا تركب إلا بهودج، المرأة لا تركب إلا بالهودج، فإذا تيسر فهو الأصل، إن لم يتيسر تسترت وركبت كما يركب الناس الآن في الونيثات. مسألة حاجة، والحاجة لا تكون هي الأصل، إنما الحاجة تقدر بقدرها. نعم. والأمر بالإصلاح مخاطب به جميع الناس من ذكر وأنثى، حر أو عبد، فلم يرد الله تعالى بسابق قضائه ونافذ حكمه أن يقع إصلاح، ولكن جرت مطاعنات وجراحات حتى كاد يفنى الفريقان، فعمد بعضهم إلى الجمل فعرقبه، فلما سقط الجمل لجنبه أدرك محمد بن أبي بكر عائشة رضي الله تعالى عنها، فاحتملها إلى البصرة، وخرجت في 30 امرأة قرنهن علي بها حتى أوصلوها إلى المدينة برة تقية مجتهدة، مصيبة مثابة فيما تأولت، مأجورة فيما فعلت، إذ كل مجتهد في الأحكام مصيب. وقد تقدم في النحل اسم هذا الجمل، وبه يعرف ذلك اليوم. قوله كل مجتهد في الأحكام مصيب، مصيب نصيبه من الأجر، أما الإصابة التي تقابل الخطأ فلا شك أن المصيب واحد والمخطئ الثاني، الحق واحد لا يتعدد، ويدل عليه الحديث اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فأحدهما مصيب والثاني مخطئ. وأما إصابة الثواب فالكل مصيب للثواب، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. نعم. قوله تعالى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، أي فيما أمر ونهى، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. قال الزجاج قيل يراد به نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يراد به نساؤه وأهله الذين هم أهل بيته، على ما يأتي بيانه بعد. وأهل البيت نصب على المدح. قال وإن شئت على البدل. قال ويجوز الرفع والخفض. قال النحاس أما دخول نساء النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت فهو قطعي، دخوله قطعي، والسياق إنما سيق لأمهات المؤمنين، السياق كله لأمهات المؤمنين، فدخولهن في أهل البيت قطعي، كما جاء في حديث الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وآل محمد في بعض الروايات، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، فدخول الأزواج قطعي في كونهن أهل البيت، وأما دخول غيرهم فبأدلة أخرى. نعم. قال ويجوز الرفع والخفض. قال النحاس إن خفض على أنه بدل من الكاف والميم لم يجز عند أبي العباس محمد بن يزيد. قال لا يبدل من المخاطبة ولا من المخاطب، لأنهما لا يحتاجان إلى تبيين. ويطهركم تطهيرا، مصدر فيه معنى التوكيد. لأن المخاطب مواجه، المخاطب مواجه، والمواجه مدرك بالبصر، مدرك بالبصر، والمدرك بالبصر لا يحتاج إلى وصف، يحتاج إلى وصف أو إلى بيان، هو الذي يمكن أن يخفى على السامع، أما المخاطب لا يمكن أن يخفى. ولذلك منع محمد بن يزيد أبو العباس المبرد من مثل هذا، لكن غيره لا يمنع منه. نعم. قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا، فيه ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، هذه الألفاظ تعطي أن أهل البيت نساؤه، تعطي هذه الألفاظ تعطي أن أهل البيت نساؤه. وقد اختلف أهل العلم في أهل البيت من هم، فقال عطاء وعكرمة وابن عباس هم زوجاته خاصة لا رجل معهن، وذهبوا إلى أن البيت أريد به مساكن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن. وقالت وهذا بالنسبة للمراد بأهل البيت في هذه الآية وفي هذا السياق النساء خاصة، النساء خاصة، لأن ليس في بيوته عليه الصلاة والسلام من الذكور أحد. وأما بالنسبة للنصوص الأخرى: أذكركم الله بأهل البيت، قل لا أسألكم أجرا إلا مودة بالقربى، هذا يدخل فيه النساء وغير النساء. نعم. وقالت فرقة منهم الكلبي هم علي وفاطمة والحسن والحسين خاصة. وفي هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نسله عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحتجوا بقوله تعالى: ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. نعم. ويطهركم بالميم، ولو كان للنساء خاصة لكان عنكن ويطهركن، إلا أنه يحتمل أن يكون خرج على لفظ الأهل، كما يقول الرجل لصاحبه: كيف أهلك؟ أي امرأتك ونساؤك، فيقولهم بخير. قال الله تعالى: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. والذي يظهر من الآية أنها عامة في جميع أهل البيت من الأزواج وغيرهم، وإنما قال ويطهركم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليا وحسنا وحسينا كان فيهم، فغلب الذكور كما هو الأصل، والمرأة تدخل في خطاب الرجال، كانت من القانتين، فتغليب الذكور معروف. لكن السياق في الآيات التي بين أيدينا لا شك أن دخول النساء فيه قطعي. نعم. وإذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر، فاقتضت الآية أن الزوجات من أهل البيت، لأن الآية فيهن والمخاطبة لهن، يدل عليه سياق الكلام والله أعلم. أما أن أم سلمة قالت: نزلت هذه الآية في بيتي، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فدخل معهم تحت كساء خيبري، وقال هؤلاء أهل بيتي، وقرأ الآية وقال: اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالت أم سلمة: وأنا معهم يا رسول الله. قال: أنت على مكانك وأنت على خير. أخرجه الترمذي وغيره وقال: هذا حديث غريب. وقال أخرجه الترمذي والطبري من حديث عمرو بن أبي سلمة، حيث عمر بن أبي سلمة، وورد من حديث أم سلمة، أخرجه الطبري والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وفيه شريك سيء الحفظ، شريك سيء الحفظ،

لتتعظن بمواعظ الله تعالى. ومن كان هذا حاله ينبغي أن تحسن أفعاله. الثالث: اذكرنا بمعنى احفظن، وقرأنا والزم وألزمنه الألسنة، فكأنه يقول: احفظن أوامر الله تعالى ونواهيه، وذلك هو الذي يتلى في بيوتكن من آيات الله. فأمر الله سبحانه وتعالى أن يخبرن بما ينزل من القرآن في بيوتهن، وما يرين من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، ويسمعن من أقواله، حتى يبلغن ذلك إلى الناس فيعملوا ويقتدوا. وهذا يدل على جواز قبول خبر الواحد من الرجال والنساء في الدين. الثالثة: قال ابن العربي: قد يقول قائل أن النسوة عدد وليست واحدة، والأمر للجميع، وأمر الجميع متجه إليهن مجتمعات ومنفردات، على أن خبر الواحد في الاصطلاح أعم من أن يكون الراوي فرد واحد، بل يطلق على ما يرويه الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة وأكثر من ذلك، ما لم يصل إلى حد التواتر كما هو معروف عند أهل العلم. نعم. ولولا أنه حجة ملزمة لما أمرنا بتبليغه، ولما أمرنا بذكره للناس. نعم. الثالثة: قال ابن العربي: في هذه الآية مسألة بديعة، وهي أن الله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بتبليغ ما أنزل عليه من القرآن، وتعليم ما علمه من الدين، فكان إذا قرأ على واحد أو ما اتفق سقط عنه الفرض، وكان على من سمعه أن يبلغه إلى غيره، ولا يلزمه أن يذكره لجميع أصحابه، ولا كان عليه الصحابة. ولا يلزمه أن يذكره لجميع الصحابة. والدليل على ذلك أن الصحابة يتفاوتون في الروايات والمرويات، منهم من يروي الحديث الواحد، ومنهم من يروي الاثنين والثلاثة، إلى أن تبلغ الألوف عند بعضهم، فمنهم المستكثر ومنهم المقل. ولو كان مأمورا بالتبليغ للجميع حفظوا عنه كلهم. نعم. ولا كان عليه إذا علم ذلك أزواجه أن يخرج إلى الناس فيقول لهم: نزل كذا ولا كان كذا. ولهذا قلنا: يجوز العمل بخبر بسرة في إيجاب الوضوء من مس الذكر، لأنها روت ما سمعت وبلغت ما وعت، ولا يلزم أن يبلغ ذلك الرجال، كما قال أبو حنيفة، على أنه قد نقل عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر. نعم. إذا حمل الخبر من تقوم به الحجة لا يلزم أن يحمله غيره، إنما هذا الرجل يبلغه لغيره، والواجب سقط بتبليغه إلى غيره، والذي يليه يبلغه إلى غيره، وهكذا. نعم. هذا ما تدعو الدواعي إلى نقله، قالوا كقتل الخطيب على المنبر، يعني لو نقله واحد لا شك في خبره، كيف لم ينقله غيره؟ مع أن من أعظم ما يروى في هذا الباب، مما يدخل في جميع العبادات بل العادات والمعاملات، حديث الأعمال بالنيات، ما نقله إلا عمر خطب به على المنبر، وما سمعه ما نقله عنه إلا علقمة بن وقاص الليثي، ثم بعد ذلك ما نقله عنه إلا محمد بن إبراهيم التيمي، بعد ذلك ما نقله إلا يحيى بن سعيد، وعنه انتشر، فلا حجة لأحد في مثل هذا. نعم. يعني أخبار الآحاد، خبر الكافة والعامة يقصد به التواتر. نعم. قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فيه مسألتان: الأولى، روى الترمذي عن أم عمارة الأنصارية أنها قالت هذه الآية يستدل بها أهل العلم على أن الضمير يختصر الكلام، أعد لهم يعني العشرين الذين تقدموا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 20 لفظ، اكتفى بعود الضمير عليه، فالضمير كالتصريح، ما يحتاج أن يقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين، لا يحط الله لهم ويكفي. والله المستعان. نعم، لو اقتصر على الذكور لدخل النساء تبعا، لدخل النساء تبعا، لكن أظن في سبب النزول جاء أن النساء قالت كثر اختصاص الذكور فلما لا يذكر النساء. نعم، إيه، إذا اجتمع الذكور والإناث غلب الذكور، معروف. نعم. الأولى، روى الترمذي عن أم عمارة الأنصارية أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال، وما أرى النساء يذكرن بشيء، فنزلت هذه الآية: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الآية. هذا حديث حسن غريب. والمسلمين اسم إن، والمسلمات عطف عليه، ويجوز رفعهن عند البصريين، فأما الفراء فلا يجوز عنده إلا فيما لا يتبين فيه الإعراب. العطف على منصوب إن يجوز رفعه بشرط أن تستكمل الخبر، إذا وجد الخبر يجوز الرفع على منصوب إن، وإذا لم تستكمل الجملة خبرها فإنه لا يجوز. يقول ابن مالك رحمه الله: وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل، يعني بعد أن تستكمل الخبر. نعم. الثانية، بدأ تعالى في هذه الآية بذكر الإسلام الذي يعم الإيمان وعمل الجوارح، ثم ذكر الإيمان تخصيصا له وتنبيها على أنه عظم الإسلام ودعامته. والقانت العابد المطيع، والصادق معناه فيما عوهد عليه أن يفي به. يعني القنوت له معاني في اللغة ومعاني شرعية، جاء بمعنى العبادة، وجاء بمعنى الطاعة، وجاء بمعنى طول القيام، وجمعها الحافظ العراقي في بيتين لا أذكرها الآن. نعم. والصابر عن الشهوات وعلى الطاعات في المكره والمنشط، والخاشع الخائف لله، والمتصدق بالفرض والنفل، وقيل بالفرض خاصة، والأول أمدح، والصائم كذلك، والحافظين فروجهم والحافظات، أي عما لا يحل من الزنا وغيره. وفي قوله والحافظات حذف يدل عليه المتقدم تقديره والحافظاتها، فاكتفى بما تقدم. وفي الذاكرات أيضا مثله، ونظيره قول الشاعر: وكمتا مدماتا كأن متونها جرى فوقها واستشعرت لون مذهبي. وروى سيبويه: واستشعرت لون مذهبي، وروى سيبويه: لون مذهبي بالنصب. وإنما يجوز الرفع على حذف الهاء كأنه قال واستشعرته في من رفع لونا. والذاكر قيل في أدبار الصلوات وغدوا وعشيا، وفي المضاجع وعند الانتباه من النوم، وقد تقدم هذا كله مفصلا في مواضعه وما يترتب عليه من الفوائد والأحكام. يعني الداعي لهذا الكلام في قوله والحافظين فروجهم والحافظات، حافظات إيش؟ هذا الأصل، فروجهم. ومن باب الاكتفاء

خلافا لمالك والشافعي والمغيرة وسحنون، وذلك أن الموالي تزوجت من قريش، تزوج زيد زينب بنت جحش، وتزوج المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير، وزوج أبو حذيفة سالما من فاطمة بنت الوليد بن عتبة، وتزوج بلال أخت عبد الله، سالما مولاه، سالم مولى أبي حذيفة، نعم، زوجه من فاطمة بنت الوليد بن عتبة، نعم، وتزوج بلال أخت عبد الرحمن بن عوف، وقد تقدم هذا المعنى في غير موضع. ولا يعرف حقيقة ما يخالف هذه الأدلة وهذه الوقائع التي حصلت بعلمه عليه الصلاة والسلام وإقراره وبإشارته. وترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين، باب الأكفاء في الدين، وذكر حديث ضباعة بنت الزبير في الاستثناء في الحج، إن يريد الحج وأجدني شاكية قال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي، قال البخاري وكانت تحت المقداد، وهذا هو الشاهد. فالأصل أن الكفاءة إنما هي في الدين، وبالنسبة للنسب إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه نصوص قطعية لا مجال فيها للاجتهاد، لكن لعل من يمنع إنما يريد حسم مادة النزاع والشقاق والشجار الذي يحصل بين الناس بسبب هذا، نعم إذا خشي مثل هذه الفتن الكف لا للتحريم إنما لهذه الأمور، لا شك أن له وجه. نعم. الرابعة قوله تعالى أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قرأ أنها ليست بشرط. نعم. نعم. قوله تعالى أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قرأ الكوفيون أن يكون بالياء، وهو اختيار أبي عبيد لأنه قد فرق بين المؤنث وبين فعله، والباقون بالتاء لأن اللفظ مؤنث فتأنيث فعله حسن. إنما يجب تأنيث الفعل للفاعل إذا كان مؤنثا حقيقيا لم يفصل بينه وبين فعله، أو كان الفاعل ضميرا يعود إلى مؤنث سواء كان حقيقيا أو مجازيا. أما إذا كان التأنيث غير حقيقي فيجوز التأنيث والتذكير ولو لم يفصل، تقول طلعت الشمس وطلع الشمس، لكن ما تقول الشمس طلع، إنما تقول الشمس طلعت، وإذا فصل بين الفعل وفاعله المؤنث جاز التذكير والتأنيث سواء كان المؤنث حقيقيا أو مجازيا. على أن سيبويه ذكر في كتابه أنه يجوز التذكير ولو لم يفصل ولو كان التأنيث حقيقيا، وقال حكى فلانة، حكى فلانة أو قال فلانة. نعم. والتذكير على أن الخيرة بمعنى التخيير، فالخيرة مصدر بمعنى الاختيار. وقرأ ابن السميقع الخيرة بإسكان الياء، وهذه الآية في ضمن قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم توعد تعالى وأخبر أن من يعص الله ورسوله فقد ضل. وهذا أدل دليل على ما ذهب إليه الجمهور من فقهائنا وفقهاء أصحاب الإمام الشافعي وبعض الأصوليين من أن صيغة أفعل للوجوب في أصل افعل افعل من الأمر، من أن صيغة افعل للوجوب في أصل وضعها، لأن الله تبارك وتعالى نفى خيرة المكلف عند سماع أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أطلق على من بقيت له خيرة عند صدور الأمر اسم المعصية، ثم علق على المعصية بذلك الضلال، فلزم حمل الأمر على الوجوب، والله أعلم. نعم. من الأدلة على أن الأصل في الأمر الوجوب قول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، يعني رتب عقوبة على ترك الأمر، فدل على أن الأمر الوجوب. ومن ذلكم قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة. والأمر الندب موجود، لكن المنفي لوجود المشقة هو أمر الإجابة الذي هو الأصل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.